ولأجله فالعلم مأمور به طلبا وتعليما بأعلى رتبته. لماذا أمر الله عز وجل بالعلم؟ ولماذا أمر بالتعليم؟ ولماذا أمر بنشر العلم؟ من باب حفظ الدين، لأن الناس سيتخبطون في الضلالات والشبهات والشهوات والمخالفات في ترك المأمورات أو فعل شيء من المنهيات المحظورات بسبب جهلهم. ولذلك لا يزال الناس بخير ما تعلموا وما أقبلت قلوبهم على العلم وما تحلقوا في حلقات أهل العلم حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. فإن من أعظم ما يحفظ به الدين أن يتعلم الإنسان وأن ينشر ما تعلمه لغيره من المحتاجين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وفي سنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يدرس، أي ينتهي ويتلاشى الإسلام، فلا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة، وهو أحد الرواة: وما تغنيهم لا إله إلا الله؟ قالها ثلاثا. فقال حذيفة بعد الثالثة: يا صلة، تنجيهم من النار. فأعظم مقصود من مقاصد التعليم والتعلم هو حفظ الدين حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. ولذلك تجد أن أكثر من هلك الدين في قلبه وأهلك دين غيره هم هؤلاء الجهال، علماء السوء والضلالة، الجهال في أنفسهم والناقلون لجهلهم في إضلال غيرهم. فضلوا وأضلوا، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يحسنون للناس الشرك في صورة تعظيم الأولياء والصالحين، ويحسنون للناس البدع في صورة محبة الشرع وتجديد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزخرفون المنكرات بزخارف الأقوال مما توحي به إليهم شياطينهم حتى يضلوا الناس على علم وعلى بصيرة. على علم وعلى بصيرة. الله عز وجل زين لهم سوء أعمالهم، فهؤلاء أهلكوا دينهم وسعوا في إهلاك دين غيرهم، وسبب ذلك الجهل والعياذ بالله. فإذا الله عز وجل أمرنا بطلب العلم وأمرنا بالتعليم ونشر العلم، إنما هو لحفظ الدين. نعم. حفظ النفوس من المقاصد. نعم. يا فتى، فالأصل فيها أن تحاط بعصمتي. نعم، هذا هو المقصود الثالث من مقاصد التشريع، وهي حفظ النفوس. فكل ما من شأنه إهدار النفس أصالة أو إذهاب بعض منافعها فإنه محرم شرعا إلا بالمسوغ الشرعي. فلا يجوز للإنسان أن يتهجم على نفس أحد فيزهقها أصالة، أو أن يصيبها بشيء من العطب الذي يعطل شيئا من منافعها. هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على جواز إزهاق الروح أو إتلاف بعض منافعها بالمسوغ الشرعي، فحينئذ هذا مستثنى وله كلام آخر. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لأن الفقر في الآية الأولى قد وجد في الآباء فقال نرزقكم وإياهم، وأما خشية الفقر في الآية الثانية جعلته يقدم الأبناء الذين يخشى على أرزاقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والنصوص كثيرة في هذا المعنى، وقد وقع إجماع أهل العلم على حرمة الاعتداء على النفس كلا أو منفعة وجزءا، إلا إذا أجاز الشارع ذلك. فمن قتل غيره عمدا عدوانا فقد جعلنا لولي المقتول سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، كما قال الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: والنفس، أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. وكذلك أمرت الشريعة برجم الزاني المحصن، وهو حكم مجمع عليه بين المسلم بين العلماء، ولم يعارض فيه إلا المعتزلة والخوارج. فكل من أنكر حد رجم الزاني المحصن فإنما يريد في الأمة أن يوحي منهج الخوارج والمعتزلة. وأما الصحابة فبإجماعهم أنه حد واقع، وقد كان فيه آية تتلى في كتاب الله ولم تنسخ إلا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجم الزاني من القرآن الذي نسخ رسمه وبقي حكمه. لا أدري أكلامي واضح أو ليس بواضح. كل ذلك من باب حفظ النفوس. والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد على عقبيه، فهذا هو الذي يقتل. وأما ما عداهم فإنه لا يجوز لأحد أن يتعرض لأحد بشيء أبدا. من أجل ذلك قرر الفقهاء حرمة الجناية على النفس كلا أو منفعة، وأوجبوا الديات والقصاص وتكلموا في تفاصيلها. كل ذلك يخدم حفظ النفوس. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن فهم الشريعة. ومن أجل ذلك حرمت الشريعة كل مطعوم يوجب الهلاك أو العطب، وحرمت الشريعة كل مشروب يوجب الهلاك أو العطب. فأي مأكول أو مشروب أو مشموم يفضي إلى هلاك النفس أو ذهاب شيء من منافعها فإنه يعتبر حراما. بل حرمت الشريعة القتال بين المسلمين في الفتنة، فمتى ما وقعت فتنة بين المسلمين فإياك أن تحمل السلاح، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولذلك يحمد أمر من ترك القتال في وقعة صفين والجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فمجرد الحرص أوجب له النار، فكيف بالمباشر للقتل؟ كل ذلك من باب حفظ، من باب حفظ النفوس، من باب حفظ النفوس. بل قال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم قال: إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. كل هذا التحديد ليبين الله لك متى تغلب حفظ نفسك وتفر. حدد لك هذا العدد الذي لا يجوز لك الفرار ما دام في بوتقته، متى ما زاد غلب جانب نفسك واهرب. وحرمت الشريعة الانتحار، لماذا؟ من باب خدمة حفظ النفوس. فقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في نار جهنم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجأ نفسه بطنه بحديدة فقتل نفسه، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وليس المقصود به الخلود المطلق، وإنما مطلق الخلود أي المكث الطويل، لأن من انتحر لا يكفر ما لم يستحل الانتحار، وإلا فيبقى ميتا على شيء من الكبائر. ومذهبنا معاشر أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. كل ذلك من باب حفظ النفوس. الله أكبر. هكذا شريعتنا تفهم. نعم يا أخي. فجميع ما من شأنه إزهاقها فامنعه دون مسوغ بأدلة. فالقتل عمدا بالنصوص محرم، وبه القصاص لدفعه بعقوبة. صحيح. ولذلك قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. كيف يموت وفيه حياة؟ لأننا نزهق النفس لنحيي غيرها. فلو لم يشرع القصاص لأدى ذلك إلى أن أولياء المقتول يحاولون أن يقتلوا من أفراد القبيلة ما يبرد بقتل من يبرد بقتله غليلهم، وربما يتجاوزون في طلب الثأر. والإنسان ظلوم كفار، وعادته أن يتجاوز في العقوبات ولا يأتي بمبدأ العدل إذا كان في باب الانتقام والثأر. فأمرت الشريعة بقتل القاتل حتى نحفظ بقية النفوس ويبرد غليل أولياء الدم. نعم. وكالانتحار محرم وكبيرة، والمستحل لها يبوء بردة. لأن كل من استحل ما هو معلوم حرمته من الدين بالضرورة فمرتد. كل من استحل معلوما حرمته من الدين بالضرورة فإنه مرتد. والانتحار محرم وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، فهنا نقول بأن مستحله مرتد. نعم. بل جاز قطع تعبد من أجلها. الله. ويحل للمضطر أكل الميتة. لو كان الإنسان يصلي ثم رأى أعمى يكاد يقع في حفرة سيهلك فيها، فهنا يشرع لك بل يجب عليك أن تقطع التعبد حتى تنقذه إذا لم تتمكن من إنقاذه إلا بقطع التعبد. ولو كنت صائما ورأيت إنسانا تموج به أمواج البحر يغرق، وأنت تعلم أنك لو نزلت وأنت جائع ربما كثرة الحركة توجب عطبك، فيجب عليك الآن أن تفطر. لا يجوز لك أن تكمل هذا الصيام. لا تقل أنا والله صائم، اسمح لي إذا أفطرت إن شاء الله جئت لإنقاذك. لا، وإنما يجب عليك الآن أن تفطر حتى تنقذ النفس. لماذا؟ أوجبنا عليه إفساد التعبد للمحافظة على النفوس، لحفظ النفس. هل هذا من الدين؟ الجواب نعم من الدين. كونك تأمر مسلما أن يقطع صيامه وصلاته من الدين؟ نعم من الدين. لماذا؟ لأن هذا القطع يخدم مقصودا من مقاصد الشريعة، وهي حفظ النفوس، وهي حفظ النفوس. ثم قال بعد ذلك البيت الثاني ماذا قال فيه؟ وجميع ما من شأنه إضرارها فمحرم من أكلة أو شربة. هذا شرحناه. نعم. حفظ العقول من المقاصد يا فتى. نعم. هذا هو المقصود الرابع من مقاصد الشريعة، وهي حفظ العقل، وهي تلك الغريزة التي فضل الله عز وجل بها بني آدم على سائر ما خلق، فضل بها المكلفين من الإنس والجن على سائر ما خلق. والمقصود به ذلك العقل التكليفي. فإن قلت أوليس في البهائم عقولا، فنقول بلى، خلق الله لها عقولا تدير بها حياتها، ولكنها ليست عقولا تكليفية، وإنما عقول تدبيرية، يعني أنها تدبر أمورها، فتشم الماء فتشرب، وتشم العلف فتذهب لتأكل، وتتوالد فيما بينها، وتتكاثر في أجناسها، وإذا رأت الخطر أبعدت. لكنه ليس العقل الذي يوجب عليها الصلاة والصيام والزكاة وتحريم المحرمات وإيجاب الواجبات. فعقول البهائم تدبيرية، وأما عقول المكلفين فهي تكليفية، والعقل التكليفي أعلى منزلة عند الله عز وجل من العقل التدبيري. فلا يجوز للإنسان أن يهدر كرامة الله له بهذا العقل، فيتصرف تصرفا أو يفعل فعلا أو يتناول مأكولا أو مشروبا يتلف عليه هذه الغريزة التي هي من أعظم نعم الله عز وجل عليه، والتي هي مناط التكليف العقل. فمن زال عقله زال تكليفه. والفرقان بينه وبين البهيمة في التصرفات والأقوال إنما هو هذا العقل. فلا يتزال بشريته محفوظة وآدميته معصومة ما دام متحليا بهذا المناط العظيم وهو العقل. لكن متى ما زال عقله رأيته يتصرف كتصرفات البهائم، فربما يقتل نفسه أو يضرب نفسه أو يصطدم بالجدار أو يؤذي أحبابه أو يقول أقوالا هي إلى الجنون، أو يقول أقوالا هي إلى الخرافات والهذيان أقرب منها إلى العقل. فأي شيء من شأنه إتلاف هذا العقل فهو محرم. ولذلك حرم الشارع شرب الخمر لعدة مقاصد: لمصلحة التأليف، لأن الخمر تكون فيها العداوات، ولمصلحة حفظ العقل لأنها تتلف العقل وتغطيه، ولمصلحة حفظ الدين كذلك، ولمصلحة حفظ العرض كما بينت لكم سابقا. فالمبدأ الذي جعل الشارع يحرم الخمر هو حفظ العقل. وقد استجدت أنواع من الخمور لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تنزيل الكتاب والسنة، فنقول كل ما خامر العقل وغطاه فخمر، كل ما خامر العقل وغطاه فخمر، سواء أكان مشروبا أو أو في العروق أو محقونا في العروق أو كان مشموما، جميع ما من شأنه تغطية العقل وإفساده وإتلافه وإذهابه فإنه يعتبر حراما. بل إن الشارع حرم الغضب، نهى عن الغضب، قال لا تغضب، لأن الغضب من جملة ما يعطل العقل ويشوشه. فالأشياء التي تستطيع أن تتفادى بها الغضب أنت مأمور بها شرعا، فتوضأ لإذهاب الغضب ليحفظ عقلك، وغير واقعك، فإن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع حتى يذهب عنك فوحة الغضب، فإن الغضب يغطي العقل. ولذلك قال الشارع: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. أي شيء من شأنه أن يغلق على العقل، فالإنسان إذا أوقع طلاقا لا يقع، أوقع عتقا لا يقع، لأن مناط الحكم العقل، فتوجد الأحكام بوجوده وترتفع الأحكام بارتفاعه، وترتفع الأحكام بارتفاعه. بل حرمت الشريعة قراءة كتب أهل البدع محافظة على العقل، فإن كتب أهل البدع تتلف العقل وتفسد تفكيره وتشوش سلامة اعتقاده. فلماذا حرم الشارع قراءة التوراة؟ للمحافظة على الدين وللمحافظة على العقل، فإن العقل قد تكون فيه آفة وشبهة تمرضه، فيرى الحلال حراما والحرام حلالا والسنة بدعة والبدعة سنة بسبب فساد عقله لما رآه أو سمعه من كتب أهل البدع أو من أفواه أهل البدع. فلا تجوز مجالسة أهل البدع للمحافظة على العقل. إن من أعظم من ضل في باب الاعتقاد هو من ضل في عقله. فالجهمية ضلت عقولهم فتاهت عقائدهم، الخوارج ضلت عقولهم فتاهت عقائدهم. لما مثل الممثلة صفات الله بصفات خلقه؟ لفساد عقولهم. لما عطل المعطلة صفات الله عز وجل؟ لفساد عقولهم. لما كفر الخوارج المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم؟ لفساد عقولهم. فإذا الشبهة إذا وقعت في العقل أفسدت وضرت، فحماية لهذا العقل حرمت الشريعة قراءة التوراة وقراءة الإنجيل لمن ليس عنده الفرقان في معرفة الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، بل وحرمت الجلوس عند أهل البدع وحرمت الاطلاع على كتب أهل البدع، كل ذلك من باب المحافظة على العقل. فإذا يجب عليك أيها المسلم أن تحافظ على كرامة الله لك من كل ما من شأنه إتلافه وعطبه، سواء أكان حسيا من مشروب أو معنويا من شبهة أو شهوة، كل ذلك يجب المحافظة على العقل منه، والله أعلم. نعم. وجميع ما من شأنه إسكارها فمحرم وكبيرة في الشرعة، لا تتبع متشابها واعمل بها هو محكم. واعمل بما بها خطأ عندكم؟ نعم، واعمل بما هو محكم. وهذه قاعدة الإحكام والتشابه. نص القاعدة يقول: المحكمات مقدمة على المتشابهات، أو يجب رد المتشابهات إلى المحكمات، لأن طريق أهل الزيغ الذين فسدت عقولهم قدموا المتشابهات المحتملات المظنونات على المحكمات القاطعات الصريحات. فبين الله عز وجل لنا حرمة ذلك في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلماذا أمرنا الله بترك المتشابهات؟ للمحافظة على العقول، ولماذا أمرنا الله باتباع المحكمات الواضحات الصريحات؟ للمحافظة على العقول، لأن عكس ذلك إتلاف للعقل، والله أعلم.